رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا تنما. رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا تنما. أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها.